الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. محاضرة فكر سيرة ان شاء الله. لا فرق عشان بعد كده او تنزل في التطبيقات المباشره. وعطيه الحمد لله Thank you. ولا ايه؟ المجتمع الثالث يقول ذلك المقارنة الثانية هو عدد ضغوط المتوسطة الآن ومن كان جهد المتوسطة إلا جدا بجيء حتى عن الحاجة فقط شعرت الذين يؤمنون. لو أنت أتبعني أحد التقارير في الدول الكبرى المنظمة التي حالة الإسلام وأهل الإسلام يصرحون بوضوح ما هي المشكلة إن الناس تصلي وصول ملزم وشيء بس لو سمحت ما تخرجش على هذا الأرض يعني حتى الكاتب القدس الصريح وبيحرك وبيحارب فيها هو ما عندوش مانع إن أنت تصلي وصول وتعمل شيء واللي أنت تحصل دور تبني سؤال عبادات ولا ونحن رأسهم بيوم هو ماشي الفكر أنا عايز السنة تمشي مع الناس اليهودي يصلي وصوم ونبي واحد وعشرين إنه قال نفس الكلام البوذي نفس الكلام البهائي نفس الكلام صوم وصوم وسام يحبوا ويصلوا بعياداتهم الكهوف في الأماكن العيادات وما تقولوش العيادات هي فين مع راس الناس ودي فكرة فيها أحيان بعض المسلمين فالكلام أظن أن بيمشي أربع مرات عشان تبقى مصر مختلف عم أنت تقول الإسلام هذا إقرار الزكي عم بيعترض وقع الناس حركة فيها لأن في معناها إن أنت للجاسوس لازم أنت مسؤول عنها في بيتك في عيلتك في شغلك لحد ما توصل للزواج أنت في نفسك ولا أنت نفسك حاجة من الأحيان بيقول الإنسان معاك الشغل يا أخي أنا كنت نفسي معاك الزواج لا هل أكيد أنا كنت نفسي وهو خليك سياسي يعني أنت كل واحد أراد إن هو يكون سياسي عجبي دليل على الميزون على السكونة في التعامل ودي المعاملة وانت ما تقول الإسلام دين فقط إلى سياسة ما تقدرش الطبيعة ليه؟ لأن احنا عندنا أي كتاب موجود في الجامعة على التعامل عندنا دين قلت اسمه الهلالات بيتكلم بس عن الأطهار مصطفى وسام وسام والحاج مش هقول المصطفى وإلا أنا أقرأ على الزيبة قلت لها من ذلك

يتوقف هذه اللغة في اللغة العرب فيها المنزل وصول العرب لا تفكر هو على هذا المنزل تمام؟ شكرا عديد المنزل طبعا الناس اللي لا عقل لها مشكلة ومشروش Thank you.

وذكر الله أي حجاج وليس وصولا وراء الله حكما وقوة